بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل ضعفة المسلمين، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أو شابا، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا مات، قال أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال دلوني على قبره، فدلوه فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، أي تنظف المسجد، وفي رواية أنه شاب، فافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنها، فقالوا إنها ماتت، فقال أفلا كنتم آذنتموني، أي أعلمتموني، فكأنهم حقروا من شأنها، يعني قللوا من شأنها، لأنها امرأة سوداء ليس لها مكانة. وفي رواية أنها ماتت في ليلة مظلمة، فكرهوا أن يشقوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فتكون علة عدم إخباره عليه الصلاة والسلام مركبة من أمرين: الأول أنها ماتت في ليلة مظلمة فكرهوا أن يشقوا على النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أنها ليست ذات أهمية، فهي ليست من أشراف القوم وكبرائهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فصلى عليها، يعني على قبرها. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن هذه القبور مملوءة ظلمة، يعني على أصحابها، وإن الله تعالى ينورها بصلاة عليهم، يعني بدعاء لهم. ففي هذا الحديث فوائد ومسائل، منها أولاً حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، حيث كان يتفقدهم ويسأل عنهم، ومنها أيضاً مشروعية تنظيف المساجد، وهذا داخل في عموم قول الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أن ترفع رفعاً حسياً ورفعاً معنوياً. أما الرفع الحسي فببنائها وصيانتها ونظافتها وتهيئتها للمصلين، وأما الرفع المعنوي فهو التعبد لله عز وجل في هذه المساجد. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز تولي المرأة نظافة المسجد، يعني أن تتولى المرأة تنظيف المسجد وتهيئته للمصلين، وهذا مقيد ما لم يكن هناك فتنة. ومن فوائده أيضا من فوائد هذا الحديث مشروعية بناء المساجد، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الأحياء والدور، وأن تنظف وتطيب. ومنها أيضا مشروعية تشجيع من عمل عملا صالحا يتعدى نفعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن هذه المرأة وصلى على قبرها رفعاً من شأنها لما قامت به من عمل صالح، وهو تنظيف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائده أيضاً مشروعية الصلاة على القبر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على قبر هذه المرأة، ولكن هل تتحدد الصلاة على القبر بزمن معين أو لا؟ هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، فقيل إنه يصلى على القبر إلى شهر، فإذا مضى شهر من دفن الميت لم تشرع الصلاة عليه، وقيل إلى ثلاث، وقيل ما لم يبلأ. وقيد بعض الشافعية الصلاة على القبر بأن يكون المصلي حين مات هذا الميت أن يكون أهلاً للصلاة عليه، فلو قدر أن شخصاً له 20 سنة، أن شخصاً عمره 20 سنة أراد أن يصلي على شخص مات قبل 50 سنة، فحينئذ لا تشرع، لكن لو أراد أن يصلي على ميت مات من 10 سنين، يعني أعني حينما مات وهو مميز، فحينئذ تكون الصلاة مشروعة. وعلى هذا فقالوا إن الصلاة على القبر مشروعة ولا تتحدد بحد، بشرط أن يكون المصلي أهلاً للصلاة على هذا الميت حين مات. وظاهر الحديث أنه لا تشرع إعادة الصلاة على القبر أو الجنازة، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل أنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى على قبر هذه المرأة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن كل صلاة أعيدت لسبب فإن إعادتها تكون مشروعة. فالصلوات الخمس، أعني لو صلى الإنسان صلاة من الصلوات الخمس ثم أعيدت هذه الصلاة شرع له أن يعيدها معهم. وكذلك أيضا لو صلى على الجنازة في المسجد ثم أتى المقبرة فوجدهم يصلون شرع له أن يصلي معهم وأن يعيد هذه الصلاة. فكل صلاة أعيدت لسبب فإن ذلك من الأمور المشروعة. ومن فوائده أيضا، من فوائد هذا الحديث، جواز الصلاة على الجنازة في المقبرة، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن الصحابة رضي الله عنهم لما ماتت عائشة وغيرها من الصحابة صلوا عليها في المقبرة، فقد صلي على عائشة رضي الله عنها في المقبرة، وكان إمامهم أبا هريرة رضي الله عنه. وثانياً قياساً على الصلاة على القبر، لأنه إذا جاز الصلاة على القبر مع أن ذريعة الشرك أعظم من الجنازة، فصلاة الجنازة من باب أولى. وهذا الذي عليه عمل المسلمين، أن صلاة الجنازة يصلى عليها في المقبرة. وأما النهي عن الصلاة في المقبرة أو إلى القبور، فالمراد بذلك ما سوى الجنازة من الصلوات الخمس والنوافل وما أشبه ذلك. فلو فرض أن إنساناً صلى صلاة غير صلاة الجنازة، كصلاة فريضة أو نافلة أو منذورة في المقبرة، فإن هذه الصلاة باطلة ولا تصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلى القبور. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.